يقول السائل: ما هو أصل كلمة كفار، ومن أي فعل اشتقت الكلمة، وما هو وصف أصحاب الديانات الأخرى في القرآن؟ الكفار جمع كافر، والكافر من الكفر، والكفر هو الستر، ومنه يعني يسمى الزارع، بذلك يعجب الزراع ليغيظ منهم الكفار، يعني من ذلك تسمية الكافر كافر، لأنه ستر وجحد نعمة الله سبحانه وتعالى ولم يظهرها فسمي كافرا. ومنه أيضا تسمية البحر كافر لأنه يغطي ما فيه، والليل كذلك، فهذا أصل المعنى. وأما الديانات الأخرى فالله عز وجل ذكرهم في مواضع، من ذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد، والله سبحانه وتعالى يفصل بينهم، فمن اتبع الحق وآمن كان من السعادة والنجاة، ومن أصر على ما هو عليه من الكفر كان مصيره مصير أمثاله من الكفار.